القرآن القرآن القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه إحدى حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير ومنظومته حرز الأماني. فحياكم الله مستمعي الأفاضل، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. نستضيف أحد خريجي قسم القراءات ليتلو ما يتيسر له من سورة يونس برواية قالون عن نافع على وجه قصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم يعطف الأقرب إلى ما وقف عليه. وهكذا نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. الاسم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات. مرحبا بك وأهلا وسهلا أخي ناصر. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض، من سورة يونس عليه السلام. تفضل أخي الكريم وقرأ برواية قالون كما سلفنا عن نافع بقصر المنفصل ثم وإسكان ميم الجمع، ثم أعطف الأقرب إلى ما وقفت عليه. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. أحسنت. هنا في قول الله عز وجل الميت، ماذا فيها؟ فيها التخفيف. لمن؟ فيها التشديد لنافع وحفص وحمزة والكسائي، تشديد الياء. وبقية القراء بالتخفيف. شاهد ذلك من الشاطبية، قول الشاطبي رحمه الله: وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفر. صفى نفر، ما المقصود به؟ شعبة. نعم. وابن كثير وأبو عمرو بن عامر. أحسنت. إذن فضل من ذلك نافع وحفص وحمزة والكسائي. في قوله يرزقكم كذلك فيها حكم الإدغام للسوسي. فيها حكم الإدغام للسوسي. أحسنت. قرأت لقالون فأسكنت ميم الجمع، توسطت وسطت المتصل، وقرأت الميت بالتشديد كما هو منهجه. من درج معه على ذلك؟ درج معها حفص والكسائي. أحسنت. من ستعطف؟ الآن لدوري أبي عمرو. تفضل. يقرأ بتخفيف الياء في لفظ الميت. سيندرج معه من؟ ابن عامر وشعبه. تفضل اقرأ. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. أحسنت، من ستعطف الآن؟ لورش. لورش سيشبع المد المتصل وينقل في الموضعين في قول الله عز وجل الأرض والأمر، أليس كذلك؟ وكذلك الأبصار، نعم، في ثلاثة مواضع، في الأرض والأبصار والأمر. وسيقرأ الميت بالتشديد، أليس كذلك؟ ولا ترقيق الراء أيضا، في ترقيق الراء في يدبر الأمر. أحسنت، تفضل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. أحسنت، ثم لمن الرتبة؟ الآن لخلاد، تفضل. له السكت على أل، ولها أيضا التشديد. أحسنت، وله النقل ثم السكت في ما سيقف عليه في قوله الأمر. الأمر، تفضل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأمر. أحسنت، ثم نقرأ له أيضا بترك السكت، تفضل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. أحسنت، وليس له إلا هذا الوجه، لما ترك السكت ليس له في قوله الأمر إلا النقل فقط. إلا النقل، أحسنت، من ستعطف؟ الآن نرجع لقالون لصلة ميم الجمع. أحسنت، تفضل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. جميل، ثم ستعطف؟ نعطف ابن كثير. ابن كثير لم يوافقه لأن يقرأ بتخفيف الياء في لفظ الميت. إذن هنا لم يندرج معه ابن كثير على صلة الميم لتخفيف الياء في الميت. تفضل، اقرأ لابن كثير. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. أحسنت، من ستعطف بعد ذلك؟ السوسي. الإدغام؟ له الإدغام في ولها القاف، أيضا التخفيف في القاف في الكاف، وهو أيضا على التخفيف، تخفيف الياء في لفظ الميت. تفضل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. من بقي؟ تبقى خلف. بقي خلف عن حمزة، تفضل اقرأ له. له ترك الغنن، نعم، وله أيضا السكت، ثم لما يسكت له إيش؟ النقل ثم السكت. أحسنت، تفضل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. أحسنت. ثم له السكت. ومن يدبر الأمر. واصل. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قرأت لورش اندرج معه الكل إلا خلف. وجه لخلف. وجه لخلف وكذلك ورش. وأيضا ورش. نعم. أعطف ورشا. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ثم خلف. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أحسنت. واصل. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. في قول الله عز وجل فأنى ماذا فيها؟ فيها الإمالة لحمزة والكسائي. نعم. والتقليل لدوري البصري. نعم. والفتح والتقليل لورش. أحسنت. لأنها يائي. تفضل. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا أصحاب الإمالة. إلا أصحاب الإمالة والتقليد. إلا أصحاب الإمالة والتقليد. إمالة كبرى أو صغرى. أحسنت. من ستعطف من هؤلاء الآن؟ نعطف ورش. تفضل. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. من اندرج مع ورش هنا؟ دوري البصري. أحسنت. أعطف حمزة وكسائي. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأني تصرفون. أحسنت. واصل. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قرأت لقالون فجمعت لفظة كلمات. قرأت كلمات بالجمع قصرت المنفصل وأسكنت ميم الجمع. هل اندرج معه أحد؟ قالون. نعم. على هذا هل اندرج معه أحد؟ لا لم يندرج معه. لم يندرج معه أحد. كلمة ربك قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي بالإفراد أليس كذلك؟ نعم. الباقون قرأوا بالجمع. بالجمع بإثبات ألف بعد الميم. من قرأه بالجمع وقف عليه بالتاء، ومن قرأه بالإفراد فمنهم من وقف عليه بالهاء على أصل مذهبه وهم ابن كثير وأبو عمرو الكسائي، ومنهم من وقف بالتاء وهم عاصم وحمزة. يقول الشاطبي إيش شاهد ذلك؟ وقل كلمات دون ما ألف ثواء وفي يونس والطول حاميه ظللا. أحسنت. هذه ذكرها في فرش سورة الأنعام. اقرأ لقالون الآن بصلة ميم الجمع. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ثم ستعطف إيش؟ نرجع للتوسط. أي نعم. وجه الوجه توسط على وجه التوسط. إيه وإسكان ميم الجمع. تفضل. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. اندرج معه ابن عامر. أحسنت. صل ميم الجمع على التوسط. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أحسنت. ستعطف الآن لورش. ستعطف ورشا. تفضل. وله إبدال همزة يؤمنون. نعم. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أحسنت. ثم ستعطف من؟ ابن كثير. سنعطف ابن كثير وهو أول من يقرأ بإفراد كلمة يقرأها بالإفراد. نعم. تفضل. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. إذن الذي يقرأ بالكلمات بالجمع فقط نافع وابن عامر. الآن بدأنا بابن كثير، هو أول من يقرأ لفظة كلمة بالإفراد، قصرت المنفصل وقرأت بصلة ميم الجمع، أليس كذلك؟ نعم. هل اندرج معه أحد؟ لا، لم يندرج معه أحد. من ستعطف؟ الآن لدوري أبي عمرو، تفضل. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. لماذا قلت دوري أبي عمرو ولم تشرح؟ لأن السوسي لها إبدال الهمس في لفظة لا يؤمنون. إذن هو الذي ستعطفه الآن، أليس كذلك؟ نعم، تفضل. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ثم ستعود مرة أخرى لمن؟ لدوري أبي عمرو بتوسط المنفصل، ويندرج معه عاصم الكسائي. سيندرج معه عاصم الكسائي، تفضل. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. من بقي؟ بقي حمزة، اقرأ له. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. واصل، أحسنت. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. قرأت لقانون، وصلت المتصل، اسكنت ميم الجمع، اندرج معه الكل ما عدا من؟ ورشن وابن كثير وحمزة. من ستعطف من هؤلاء؟ ننتهي من قراءة قالون، نقرأ بصلة ميم الجمع له. نعم، ويندرج مع ابن كثير. أي نعم، إذن نأخذ وجها لقالون، يندرج معه من هؤلاء ابن كثير، تفضل. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. أحسنت، ثم ستعطف من؟ ورش، تفضل. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. من اندرج معه؟ اندرج مع خلاد، وتبقى خلف لأن له ترك الغنة. أحسنت، فاعطفه إذن. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. واصل. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. نعم، استمر. فأنى تؤفكون. من ستعطف؟ قرأنا لقالون. نعم، قرأنا لقالون، وأمام بين أيدينا أنى وتؤفكون، كلمتان، أليس كذلك؟ نعم. تؤفكون فيها الإبدال، إبدال الهمزة، لمن الإبدال؟ الإبدال سيكون لدوري أبي عمرو. لا، الإبدال في تؤفكون لورش، ستكون لورش والسوسي. والسوسي وحمزة. وحمزة لأننا وقفنا عليه. نعم، وأن مرت معنا من قبل فيها الإمالة لحمزة والكسائي، والتقليل، وفيها التقليل لدوري أبي عمرو البصري، والفتح والتقليل لورش. نعم، قرأت لقالون، اندرج معه الكل إلا وجها لورش، بل إلا ورشا والبصري وحمزة والكسائي، ليس كذلك؟ الآن نأتي بورش. نأتي بورش، أحسن، على وجه الفتح، على وجه الفتح، ونبدل همزة تؤفكون، ويندرج معه السوسي. يندرج معه السوسي، جميل، تفضل. فأنا تؤفكون. ثم ستعطف مرة أخرى من؟ ورش بالتقليل. بالتقليل على إبدال همزة تؤفكون، تفضل. فأنى تؤفكون. ثم تقليل مرة أخرى لمن؟ لدوري أبي عمرو. لدوري أبي عمرو، من دون إبدال الهمز. الهمز، تفضل. فأنى تؤفكون. ثم حمزة بالإمالة مع الإبدال، تفضل. فأني تؤفكون. ثم الكسائي بالإمالة دون الإبدال. تفضل. فأني تؤفكون. أحسنت. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أحسنت. وسطت المتصل، أسكنت ميم الجمع، أصرت المنفصل، من اندرج معه؟ اندرج معه البصري. اندرج معه البصري، جميل. من ستعطف؟ لقالهم بتوسط المنفصل. ستعطف توسط المنفصل، سيندرج معه أيضا أصحاب التوسط. أصحاب التوسط، ومن ضمنهم دوري أبي عمرو البصري. أحسنت. تفضل اقرأ له. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أحسنت. اندرج معه على هذا الوجه دوري البصري وابن عامر وعاصم والكسائي. اعطف قالون بتوسط المتصل مع صلة الميم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. نعم. وصلت المتصل وقصرتها المنفصل ووصلتها ميم الجمع. هل اندرج معه أحد؟ نعم، ابن كثير. أحسنت. ستعطف قالون على توسط المنفصل والصلة. تفضل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أحسنت. ثم ستعطف بعده ورش. ورش. تفضل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. اندرج معه خلاد، تبقى خلف لأن له ترك الغنة. تفضل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ قرأت لقالون في قول الله عز وجل أمن لا يهدي بفتح الياء يهدي واختلاس فتحة الهاء، واندرج معه أبو عمرو. أعد علينا هذه القراءة مرة أخرى لقانون. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ افتح الياء حفظك الله. أمن لا يهدي. أمن لا يهدي إلا أن يهدى. أحسنت. قلنا اختلاس الفتحة للهاء وفتح الياء، فمن اندرج معه؟ اندرج معه أبو عمرو. أبو عمرو. أبو عمرو البصري. في قول الله عز وجل أمن لا يهدي إلا أن يهدى، أمن لا يهدي قرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال. أمن لا يهدي، لأن فيها ست قراءات، قرأ حمزة والكسائي أمن لا يهدي، شعبة كسر الياء والهاء مشددا الدال، أمن لا يهدي الياء مكسورة والهاء مكسورة والدال مشددة، حفص قرأ بفتح الياء وكسر الهاء تشديد الدال أمن لا يهدي، ورش وابن كثير وابن عامر أمن لا يهدي فتحوا الياء ويش والهاء والهاء وشددوا الدال مع تشديد الدال. قالون قرأ أمن لا يهدي، عفوا أمن لا، قرأ بفتح الياء وشدد الدال. أما الهاء فله فيها وجهان، وجه الإسكان أمن لا يهدي هكذا، مع بقاء الدال مشددة. وفي وله وجه آخر اختلاس الفتحة، أما لا يهدي. الشاطبي رحمه الله اقتصر على ذكر الإسكان فقط لقالون، وإلا فإن التيسير أثبت له القراءتان الوجهان. أبو عمرو قرأ بفتح الياء وتشديد الدال واختلاس فتحة الهاء كأحد وجه قالون الذي ذكرناه قبل قليل. فنعود مرة أخرى إلى هذه الآية ونقرأها من جديد، وشاهد ذلك من الشاطبي، من قول الشاطبي. تفضل أخي الكريم. ولا ويا لا يهدك سر صفيا وها هنا وأخفى بن حمد وخفف شلشلا. أحسنت. فأبان بهذا البيت هذه الأوجه الستة ما عدا ما ذكره لقالون من اختلاس فتحة الهاء. اقرأ لقالون بقصر المنفصل وقراءة لا يهدي بفتح الياء وتشديد الدال واختلس فتحة الهاء ليندرج معه أبو عمرو. تفضل. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. أحسنت. اعطف قالون بالوجه الآخر. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. أحسنت. من ستعطف؟ ابن كثير. اقرأ له. له فتح الياء، فتح الياء والهاء والها وتشديد الدال. نعم تفضل. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. أحسنت. نعود إلى قالون توسط المنفصل. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أمن لا يهدي إلا أن يهدى. درج معه كذلك. دوري أبي عمرو. أحسنت. اقرأ لقالون بالوجه الآخر. على توسط المنفصل. على توسط المنفصل. نعم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. من ستعطف بعده؟ ابن عامر. أحسنت. بفتح الياء والهاء تشديد الدال. تفضل. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. أحسنت. فهو في لفظة يهدي موافق لمن؟ لابن كثير. لابن كثير. يختلفون في قصر وتوسط المنفصل. أحسنت. من ستعطف بعده؟ شعبة. تفضل. يكسر الياء والهاء ويشدد الدال. أي نعم يهدي. أحسنت. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. أعطف حفصا. لفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال. أحسنت. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. أحسنت. لكن لا تقف على إلا لأنها أداة استثناء. من ستعطف؟ الآن للكسائي. الكسائي يقرأ إيش؟ يقرأ بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال. أحسنت. هو وحمزة. أما لا يهدي. تفضل. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. أحسنت. ثم ستعطف من؟ نعطي فرش. تفضل. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. أحسنت. ثم ستعطف التقليل. أحسنت. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أمن لا يهدي إلا أن يهدى. أحسنت. بعده ستعطف من؟ خلد. يقرأ يهدي. يهدي ولا إمالة يهدى. أحسنت. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أمن لا يهدي إلا أن يهدي. أحسنت. ستعطف خلف. خلف لأن له ترك الغنة لم يندرج مع خلل. أحسنت. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أحق أن يتبع أمن لا يهدي أمن لا يهدي إلا أن يهدي. أحسنت. فما لكم فما لكم كيف تحكمون. أحسنت. صل الميم. فما لكم كيف تحكمون. بارك الله فيك. كل هذا نكون قد بلغنا ختام حلقتنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.